بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. من مميزات الكاميرا الوثائقية فيما يلي عرض لبعض مميزات الكاميرا الوثائقية: إمكانية توصيل الجهاز بشاشة عرض مونيتور أو مع التلفزيون أو مع المجهر الإلكتروني. ثانيا، إمكانية تكبير وتصغير الصورة مع الحصول على درجة وضوح عالية. ثالثا، إمكانية التحكم في الجهاز من بعد باستخدام الريموت كنترول، كذلك أنه يسهل حمله لأي مكان كما يسهل حفظه وتخزينه. الجهاز عالي الحساسية مع درجة وضوح عالية لعرض الوثائق. كذلك يمكن التحكم أيضا في الجهاز من خلال الحاسب الآلي، كذلك أنه يمكن التحكم في تعديل درجة وضوح الصوت.